الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يلا ركز، ما سنذكره اليوم يعتبر مراجعة لما مضى وزيادة معلومات نضيفها اليوم في هذا الأدب السابع. اكتب 1: حبه وإجلاله وتوقيره واحترامه. من يذكر دليلا على هذا الأدب؟ ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه في أدلة أقوى في الدلالة. إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، تمام، وذي السلطان المقسط بقي أوضح في الدلالة. هذه ذكرناها لكم، كتبتموها؟ طيب، بقي أوضح في الدلالة. اكتب يا رجل. عن أبي أمامة رضي الله عنه، عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته، إذا كان الله في علاء عرشه وملائكته وأهل السماوات والأرض، يصلون على معلم الناس الخير، فما بالك بالطالب الذي يستفيد من شيخه ومعلمه. إن الله وملائكته، كتبت وأهل السماوات والأرض، وأهل السماوات والأرض، حتى الحيتان في البحر والنمل في جحرها، ليصلون على معلم الناس الخير. رواه ابن ماجه وغيره وحسنه الألباني. وعن أبي الدرداء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض. عمل 3 نقاط جنب بعض، اكتب إلى آخر الحديث، خرجه الترمذي وغيره. اكتب: وسبق معنا حديث أبي موسى مرفوعا: إن من إجلال الله. 3 نقاط إلى آخر الحديث، قد كتبناه صح. إذن ايش تدل هذه الأحاديث؟ ايش تدل هذه الأحاديث كلها على وجوب إجلال أهل العلم، توقيرهم، احترامهم، محبتهم. فإذا كانت هذه منزلتهم عند الله عز وجل، وجب أن المرأة يعظم ما عظم الله جل وعلا. اكتب: 2: وجوب طاعتهم فيما أمر الله عز وجل، وعدم مخالفتهم فيما أحسنوا النصح فيه. فيما أحسنوا النصح فيه. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إيش الشاهد من الآية عندك يا علي حمود؟ من هم أولو الأمر؟ العلماء والأمراء. والعلماء أمراء الأمراء، فهم سادتهم وفوقهم، والواجب على الأمراء إرجاع كل شيء إلى من؟ إلى العلماء. ولهذا قال الإمام الرازي رحمه الله قال: والمراد من أولي الأمر العلماء في أصح الأقوال. المراد بأولي الأمر في الآية العلماء في أصح الأقوال، وهذا قول كثير من الصحابة، منهم ابن عباس وجابر وجماعة من التابعين، منهم مجاهد وعطاء أبو العالية والمزني وغيرهم، أن المراد بأولي الأمر العلماء. وبعض المفسرين قالوا هم العلماء والأمراء، وهذا القول هو الصحيح، أن المراد الأمراء والعلماء، والعلماء أمراء الأمراء. اكتب الشاهد من الآية، أن الله أمر بطاعة أولي الأمر وهم العلماء كما قال ابن عباس وجابر رضي الله عنهم، وبه قال الحسن البصري ومجاهد وعطاء أبو العالية وكثير من التابعين انظر تفسير الطبري، مجلد الثامن صفحة 500 الثالث. أن يعرف له حقه، ولا ينسى له فضله، ويحرص على مكافأته، بخدمته، وعونه، فإن لم يجد دعا له. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صنع لكم معروفا فكافئوه، من صنع لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تستطيعوا فادعوا له. رواه أبو داود. والعلماء أعظم الناس معروفا للناس عموما ولطلابهم خصوصا. وما أحسن قول القائل: من علم الناس كان خير أب. ذاك أبو الروح لا أبو النطفي. قال الإمام الماوردي رحمه الله وقد رجح كثير من الحكماء حق العالم على حق الوالد ما النقطة؟ اكتب أدب الدين والدنيا، مجلد الأول صفحة 77. وقال: العلامة برهان الدين الزرنوجي أنشدت شعرا. من نقطتين فوق بعض من أول السطر. رأيت أحق الحق حق المعلم وأوجبه حفظا على كل مسلم من أول السطر. لقد حق أن يهدى إليه كرامة لتعليم حرف واحد 1000 درهم كلكم معي؟ ما حد نام؟ أنتم فهمتم هذه الأبيات؟ يعني لو علمك حرفا واحدا كل حرف بألف درهم، تعرف إيش معنى ألف درهم؟ تعرف كم تطلع؟ يعني الحرف الواحد لو علمك حرفا وأعطيته على كل حرف ألف درهم ما سوى شيء أمام تعليمه، بل الدنيا كلها لا تعدل تعليم آية من كتاب الله سبحانه وتعالى. فحق العالم عظيم لا تستطيع أن تكافئه. إذا كنت يا عبد الله، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيعتقه، يعني الابن لا يمكن أن يجازي أباه مهما عمل له، مهما عملت لأبيك لا يمكن أبدا أن تجازيه. جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يطوف بالبيت ورجل يطوف وهو يحمل أمه على عاتقه ويطوف بها، فسأل ابن عمر هل جازيتها؟ جاء بها على عاتقه من بلاده ويطوف بها، سيرجع بها وهي على ظهره، يقول هل جازيتها؟ قال لا، ولا بزفرة من زفراتها، لا ولا بزفرة من زفراتها، إني لها بعيرها المدلل، إن أذعرت ركابها لم تذعر، فهل جازيتها يا ابن عمر؟ هكذا قال، إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم تذعر، فهل جازيتها يا ابن عمر؟ قال لا، ولا بزفرة من زفراتها. وجاء رجل يسأل أحد أهل العلم أنه يقوم بأبيه بكل شيء حتى العذرة هو من يقوم بتنظيفه ويقوم بوضوئه وغسله وإطعامه وإشرابه، يسأله هل جازيته؟ قال لا. قال ولما؟ قال لأنه كان يفعل بك ذلك محبة وفرحة، وأنت تفعل بذلك تخلصا، أي من الحق الذي عليك. أبوك عندما يطعمك ويشربك وكانوا يهتمون بك بنظافتك كانوا مرتاحين لهذا الأمر، يفعلونه بكامل الرغبة والمحبة، أنت لو فعلت هذا جزاك الله خير، ليس بما كان في قلوبهم من المحبة وتمام الرضا بخدمتك وأنت صغير. والعلماء ذكروا هذا الأمر كما سمعت الذي ذكره الإمام الماوردي، أن حق العالم أعظم من حق الوالد، فمن أين تجزي العالم إذا كان لا يجزي الوالد؟ إذا علمك المرء آية من كتاب الله عز وجل فهي دين عليك، لا تستطيع أن تكافئه على فعله هذا. من صنع إليكم معروفا فكافئوا، هذا حال الكرماء وهذا حال النبلاء، أنهم يكافئون من أحسن إليهم. إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم أيش تمرد. إذا أكرمت إنسان كما قال أحدهم، إذا أفادك إنسان بفائدة فأكثر شكره أبدا وقل جزاك الله صالحة أفادنيها وخلي اللوم والحسد. إنسان أفادك بفائدة أشكره واحمد الله عز وجل أن هيأه لك فعلمك وانتفعت به، فيجب أن نعرف لعلمائنا ومعلمينا ما لهم من حق، فتكون المكافأة بخدمتهم والتعاون معهم وبذل ما استطاع المرء من إحسان ومعروف لهم، فإن لم يقدر فليفعل بما أوصى النبي عليه الصلاة والسلام، فمن لم يستطع فإن لم تستطيع فأدعو له. ما تقدر تكافئه بخدمة ولا بمال ولا بتعاون، أدعو له، وهذا من حقه، هذا من حقه أيضا مزيدا على حقه. طيب، أربعة، الدعاء له بظهر الغيب، الدعاء له بظهر الغيب. ايش الدليل؟ من ياتي بالدليل؟ الدعاء له بظهر الغيب، دعاؤك لاخيك بظهر الغيب مستجاب. تمام، نحن نريد في مسألتنا الدعاء للعالم، الدعاء للشيخ. هات يا عم عبده اكتب الدليل. الحديث السابق ذكر عن الإمام أحمد تمعيه أنه كان يكثر الدعاء للإمام الشافعي، يكثر الدعاء للإمام الشافعي، فسأله ولده: يا أبتي، أراك تكثر الدعاء للإمام الشافعي؟ يعني كان يخص شيخه الإمام الشافعي، شيخ الإمام أحمد بن حنبل رحم الله الجميع. فقال: يا بني، كان الإمام الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للأبدان. انظر أي توقير ومعرفة لحق العلماء. قال: يا بني، كان الإمام الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للأبدان، فهل عنهما غنى؟ يعني الناس يستطيعون يستغنون عن الشمس؟ لا يستطيعون. هل تستطيع تستغني عن العافية؟ ما تستطيع. فهكذا شيخك، هكذا علماؤنا، هم كالأمان، صمام أمان في هذه الدنيا، خاصة في مثل هذه الأزمان التي هاجت فيها الفتن وكثر فيها دعاة الضلال وروج للشبهات ودعي إلى الشبهات والشهوات. فالعلماء بدعوتهم وصبرهم ونصحهم وتعليمهم هم صمام أمان لهذه الدنيا، فيجب أن نعرف لعلمائنا حقهم. اكتب كم سيكون؟ خامس، الصبر، الصبر على جفاء الشيخ، الصبر على جفاء الشيخ أو غضب، أو سوء خلق، أو تأديب، ولا يصده ذلك، عن ملازمته. من يأتي بالدليل على الصبر على المعلم وإن جفا وإن غضب وإن رأيت منه في موطن ما سوء خلق أو تأديب؟ رفعت يدك. ها؟ قصة موسى. نعم، اكتب. ودليله خبر موسى عليه السلام، خبر موسى عليه السلام قال: ستجدني إن شاء الله صابرا، ولا أعصي لك أمرا. أول سطر. قال الإمام الشافعي، قال الإمام الشافعي: قيل لسفيان ابن عيينة، قيل لسفيان ابن عيينة: إن قوما يأتونك من أقطار الأرض، إن قوما يأتونك من أقطار الأرض تغضب عليهم، تغضب عليهم، يوشك أن يذهبوا ويتركوك، يوشك أن يذهبوا ويتركوك. كان الإمام الأعمش رحمه الله يختبر طلابه من سيصبر عليه، والإمام الأعمش أمير المؤمنين في الحديث في زمانه، الرواية عنه شرف. كان في مجلس درسه أحيانا يتنخم تفل في وجه الطالب، هو أعمى لكنه عظيم البصيرة، ينظر هل هذا الطالب سيصبر ولا سيهرب. وكان معه كلب، كان معه كلب في فناء داره يحرس له. وكان إذا جاء طلاب العلم أمر بفك الكلب عليهم فيجري وراءهم، فمنهم من يحتال على الكلب هذا ويدخل، يدخل ينال حديثا من الإمام سليمان الأعمش. فلما مات الكلب قال: مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. يعني كان يختبر الطلاب، كان عسر الرواية، كان عسر الرواية، حتى أنه ذات يوم خرج فقال لأحد طلابه: ارجعني إلى البيت. الطالب أخذه ولف به ودار حتى وصله إلى مكان خبت. قال: وين الدار؟ قال: يا إمام، أنت في مكان كذا ولن أرجعك إلا إذا حدثتني، لن أرجعك إلا إذا حدثتني. كان الإمام الأعمش عسر الرواية، كيف يعمل الطالب يريد أحاديث؟ الرواية عن الأعمش شرف عظيم، فما في حيلة إلا حدثه بأحاديث، ثم أخذه ورحل به إلى داره وأدخله. فلما أراد الطالب أن يذهب مسكه الإمام الأعمش بقوة وقال له: يا فلان، إن كل ما حدثتك به كذب، إن كل ما حدثتك به كذب. فقال له الطالب: يا إمام، أنت أزهد وأعظم من أن تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قد حدثتني، حدثتني وقد أخذت الأحاديث وليس فيها حديث كذب. الإمام سفيان ابن عيينة رحمه الله عندما قيل له تغضب عليهم يوشك أن يذهبوا، قال للقائل اكتب، فقال للقائل كتبتم يوشك أن يذهبوا فيتركوك، فقال للقائل هم حمقى إذن مثلك، هم حمقى إذن مثلك، إن تركوا ما ينفعهم، إن تركوا ما ينفعهم لسوء خلقي، إن تركوا ما ينفعهم لسوء خلقي. عمل نقطة، اكتب التذكرة صفحة 101، تذكرة ابن جماعة صفحة 101. يعني من الخسران؟ خسران الطالب، يحرم علم الشيخ، أما الشيخ ما هو خسران شيء، فلا بد من الصبر على المعلم. المعلم بشر، أحيانا يصيب وأحيانا يخطئ، أحيانا تكون نفسيته مرتاحة فتجد منه أخلاقا طيبة، وأحيانا يسوء خلقه، يغضب، يؤدبك بما يراه مناسبا لك، يختبرك هل أنت ممن يصبر على طلب العلم أم لا يصبر. لذلك يذكر عن بعض السلف أنه قال من لم يصبر على ذل التعلم بقي عمره في عماية الجهالة. من لم يصبر على ذل التعلم بقي عمره في عماية الجهالة، ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الدنيا والآخرة. ومما ينقل عن الشافعي في ديوانه اصبر على مر الجفا من معلم فإن رسوب العلم في نفراته، ومن لم يذق مر التعلم ساعة جرع ذل الجهل طول حياته. كان الإمام الكبير الجهبل ابن الجوزي رحمه الله من ملأ الدنيا علما، من ملأ الدنيا علما ودعوة ومواعظ، كان واعظا وعالما وكاتبا، كان يقول ولطمة العالم على الخد مني ألذ إلي من نقر الدفوف، ولطمة العالم على الخد مني ألذ إلي من نقر الدفوف. يعني إذا كان أهل الغنى ترتاح نفوسهم عياذا بالله لذا لضرب الدفوف نحوها، فإنه يرى أن تأديب معلمه أعظم محبة في قلبه من محبة أهل اللهو بلهوهم. فهذه خمسة آداب، ونكمل غدا إن شاء الله. ذكرنا الأول، هات يا أنس تستطيع، حبه واحترامه وتوقيره، طيب وجوب طاعته في طاعة الله وترك مخالفته، نعرف له حقه وفضله، الدعاء له. الخامس، هات يا الصبر على جفوته. تحفظون هذه الآداب جيدا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.